إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا مع خاتمة المصحف الكريم مع سورة الناس، وقلنا من بديع هذه الخاتمة أنها ارتبطت بالفاتحة. فالفاتحة يظهر فيها ربنا جل في علاه فقر الإنسان الذاتي وإعواز الإنسان وشدة حاجته لربه جل في علاه، وأيضا يختم السورة بشدة حاجة الإنسان إلى ربه جل في علاه وإلى عونه، وأيضا إظهارا لفقر الإنسان الذاتي وغنى الرب الذاتي. مع سورة الناس نختمها اليوم بإذن الله، ثم ما أدري هل ننتهي من جزء عامة بأسره أم ننتقل إلى السور التي كثير من الناس ما يقرؤونها ولا يتركونها كالكهف وتبارك والإسراء. الأمر يرجع إليكم. نعم، هو جزء عامة لأنه الكثير من الناس الآن الكل يحفظ جزء عامة. نتكلم بصدق، الكل يحفظ جزء عامة. طيب، هو جزء عامة فيه ما فيه طاعة من التذكير، وفيه ما فيه من الآيات الباهرات والحجج، وأيضا إبطال أقوال أهل الكفر، فإن شاء الله ننتهي من جزء عامة. طيب، سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعظم ما في الوجود أن يتمرس المرء كيف يتعرف على ربه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله جل في علاه، وأفضل العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق أن تتعرف على ربك جل في علاه، فيمتلئ قلبك حبا ورغبة ورهبة وتعظيما وتبجيلا وتوقيرا لربك جل في علاه. فلا تخطو خطوة إلا وأنك تتخذ رقيبا هو الله جل في علاه، وأن تتعبد الله بالإحسان، ولن تصل إلى هذه المرتبة التي هي أرقى المراتب في الإيمان، إذ مراتب الدين على ثلاث: الإسلام، ثم الإيمان وسط، ثم الإحسان. ولن يصل المرء إلى الإحسان حتى يتعرف على ربه حق المعرفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: تعبد الله كأنك تراه. وهذه لا تكون بحال من الأحوال إلا بمن أتقن كيف يتعرف على ربه جل في علاه بربوبية الله، بإلهية الله، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فكما قلت، الإنسان يزداد شوقا وتوقا ومحبة للنظر إلى وجه الله الكريم من التعرف على قدرة الله وبهاء وجه الله جل في علاه وأنوار وسبحات وجه الله جل في علاه. العبد يتشوق وتتوق نفسه إلى جوار الله جل في علاه بعدما يتعرف على الله جل في علاه. أخي الكريم، لله المثل الأعلى، أنت كشخص كرجل إذا سمعت بامرأة حسناء ذات جمال وهيئة ونسب وحسب وخلق سامي، فأنت إذا ملأت أذنك من السماع بجميل صفاتها تشتاق إلى أن تراها، تشتاق إلى أن تذهب إلى مكانها. فأنت إذا امتلأ قلبك بمعرفة الله ولله المثل الأعلى تشتاق شوقا يقطعك حتى تجاور ربك جل في علاه. وكما قلت، لن تتعرف على ربك حتى تتعرض إلى كلام الله جل في علاه. وكما قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لربه جل في علاه فليتعرض لكتاب الله جل في علاه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وهذه السور التي نختم بها التفسير كلها تعرفنا على ربنا جل في علاه كما سنبين. سورة الناس، الحصن الحصين من الشيطان الرجيم، بل قل من شياطين الإنس وشياطين الجن كما سنبين. هذه السورة العظيمة الجليلة والتي لها الكلمات اليسيرة فيها من الفضل ومن الآيات الباهرات العظيمة التي تبهر العقول وتأخذ بلباب القلوب. هذه السورة العظيمة الجليلة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في غير ما موضع، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت آيات لم يرى مثلهن. هذا تعظيما لهذه السورة، لم يرى مثلهن. ثم قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي مسند أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما يتعوذ به المتعوذون قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي رواية قال: ما سأل سائل بمثلهما، وما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تقرأ بهما عند قيامك وعند نومك فافعل. وكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الناس بعد الصلاة أو في دبر كل صلاة. هذه لفضل هذه السورة العظيمة. ومن فضل هذه السورة فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ينام حتى يضع يديه على وجهه الشريف فيقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وينفث ثم يمسح بهما جسده. ما معنى النفس؟ أنا قلت ما أستطيع أن أجلس بين طلبة علم أشعر بأنني أعظ وأذكر وهم يمصمصوا الشفاي ويبكون ويمشون. لا، طالب علم غير ذلك. نعم، مصمص كيفما شئت، لكن عندما ترجع وأنت تعرف وقد أتقنت المسائل لتعرف كيف تطبقه. كثير من أنا قلت لكم وقد لوحت بهذا وصرحت به دون التلميح، الشيخ كشك هو أخطب الدنيا، أخطب الناس في الدنيا. هو الرجل، نقول كما قال الإمام الألباني، خطيب الأمة بأسرها، مش خطيب بالقاهرة ولا مصر، خطيب الأمة بأسرها هو الشيخ كشك. صحيح ولا لا؟ على فراش موته كان يبكي ويقول: ليتني علمت أربعة. ليش؟ الألاف المؤلفة الذين كانوا يستمعون له، إيش اللي كان يحدث؟ مصمصة شفاه وانتهى الموضوع بعد ذلك. بكاء، نعم بكاء أطفال، لكن أين العلم الذي رسخ في القلوب، الذي يطبق بعد ذلك، الذي ينشر للناس، أين هو؟ فأنا أقول لابد من طلب العلم أن يتمرس، حتى وإن كان الدرس ما فيه كتلة علمية معينة، لكن لابد أن يقف وقفات تجعله على رؤوس الأقلام، يستطيع أنه يتعلم بعد ذلك ويعلم. لأن العالم الرباني كما فسره ابن عباس والثوري وغير هؤلاء من الأفزاز الأفاضل الأساطين الأسوة القدوة لنا، قالوا: العالم الرباني هو الذي تعلم العلم ثم عمل به ثم علمه للناس، نشره بين الناس. لا يستحق أن يكون عالما ربانيا إلا بعد علم وعمل ثم بعد ذلك نشر علم. فلا يكون بحال من الأحوال عمل إلا بعلم، ولا يكون نشر علم إلا بعد علم أيضا. قد قال الإمام البخاري بعدما بواب صحيحه، قال: باب العلم قبل العمل. العلم قبل العمل، الذي يتعبد لله جل في علاه قبل أن يتعلم سيفسد أكثر مما يصلح، يقع في الشرك ولا يدري أنه قد وقع في الشرك. فالإخوة لابد أن يهيئوا أنفسهم أنهم في مجلس علم قدر إمكانه. ما معنى النفس؟ أنا أسأل سؤال: هل أنا أتيتكم بجديد ولا هذه شرحت قبل ذلك؟ إذن اللوم عليكم لابد أن يتأتى. ما معنى النفس؟ أنتم تفعلون هذه السنة؟ أنتم تقرؤون سورة الناس وأيضا تستخدمون هذه السنة عن نبينا وتمسحون بها الجسد ولا لا تفعلون؟ طب ما تعرفون ما تفعلون؟ كيف تعملون ما لا تعلمون؟ القاضي الذي يقضي في القضية بدون علم في النار ولو أصاب الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض جاهل فحكم بما جاهل فهو في النار، وأن أصاب الحق فهو في النار، تجرع على افتيات على الله الذي على رسوله، وقاض عالم العلم فحكم بغير ما علم عشوة مالا دنيا فهذا في النار، والثالث الذي نجا قاض عالم فحكم بما علم فذلك في الجنة. نفس كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم في كل ليلة، وعند مرض موته جاءت عائشة كما في الصحيحين فأخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت المعوذات ونفثت ثم مسحت على جسد النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للشفاء. فهي رقية عظيمة. صاحب الحديث قارب حراس العقيدة في الخلف، يعني ما رأيكم؟ نعم، هو خروج الريح التف دون ريق، هذا معنى النفس، لا تدخل فيه، ده غير التف. التف لابد يكون معه ريق، إنما النفس هو الهواء الذي يخرج بدون ريق، هذا معنى النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث هكذا ويمسح بهما جسده بأبي هو وأمي. كما قلت هذا بيانا لفضل هذه السورة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى تفسير هذه السورة العظيمة. يقول الله جل في علاه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل أعوذ برب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم من تمام تبليغه هو يعمل بقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فمن تمام تبليغه ما حذف قل، كأنه يقول: قد أوحى الله لي وحيا لابد أن أبلغه بتمامه، وإن كان الكلام أمرا لي فقال: قال لي ربي قل أعوذ برب الناس. فأتم البلاغ بأبي هو أمي. قل أعوذ برب الناس، قل يا محمد استجير، أعتصم ألتجئ بربي جل في علاه، أخاف من الشرور أهرب منها، ألتجئ إلى حصن حصين، ألتجئ إلى قوي متين، ألتجئ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، أعتصم برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قال أعوذ برب الناس، إله الناس، ملك الناس. أعوذ أعتصم وألتجئ، وأعوذ غير ألوذ. أعوذ يعني ألتجئ إلى رب القوي القدير المقتدر لدفع الضر عني، أما ألوذ ألتجئ وأعتصم برب القوي القدير ليجلب لي النفع. هذا الفرق بين أعوذ وألوذ. هنا ذكر الشرور فناسبها أن يقول أعوذ، أعوذ وأعتصم وألتجئ بالرب القدير المقتدر الذي يدفع عني الضر. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كرر الناس ثلاثة وسنبين فائدة ذلك، وكرر صفات ثلاث لله جل في علاه من صفات الجلال والجمال. كما قلت لك من الفائدة أنك كلما قرأت هذه السور وأنت تتعرف على ربك، تعرف على ربك أولا بجبروته وعزته وقوته وقدرته وعلوه على كل خلقه، علو الشأن والذات والقهر رب الناس. ثم تعرف على سعة ملك الله جل في علاه وأنه يملك كل شيء وأنه المالك الوحيد سبحانه جل في علاه، مالك الملوك هو الله جل في علاه. ثم تعرف على إلهية الله، فذكر صفات ثلاث لله جل في علاه: صفة الإلهية وصفة الملك وصفة الربوبية. فائدة ذلك فائدة عظيمة جليلة. من هذه الفوائد أولا قال قل أعوذ، أعوذ ألتجئ، أنا أفر، أنا أهرب، أنا أخشى مما يقع علي، أعوذ ألتجئ وأعتصم. فناسب أن يقول بالعزيز المقتدر القوي المعطي المانع النافع الضار المبدئ المعيد المحيي المميت الوارث سبحانه جل في علاه الذي بيده ملكوت كل شيء، فأستجير بالرب. فناسب أن يأتي بهذا الاسم الرب الربوبية التي تدل على القدرة والقوة والعزة والجبروت. فأنا لا ألتجئ لضعيف ولا ألتجئ لمن لا يستطيع دفع الضر عني، أنا ألتجئ للقوي المقتدر الرب. هذه الفائدة الأولى أنه ذكر اسم الرب. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا، أعوذ برب الناس، أن الله جل في علاه يظهر لعباده بربوبيته، يظهر لعباده بقوته بجبروته. كأن الله جل في علاه يشير إلى عباده: إن وجدتم قوة وقدرة في الدنيا مهما بلغت إلى عنان السماء فهذه القدرة من قدرة الله، خلق من خلق الله. فإن قارنت بين قدرة العبد المخلوق ولو بلغت إلى عنان السماء بقدرة الله لا شيء، لا مقارنة، لأن الله قد خلق صاحب هذه القدرة وخلق هذه القدرة. فلما جاءك بهذا الاسم العظيم الربوبية يجعل هذه القوة والقدرة التي أمامك تتصاغر. إن قلت أقوى الناس أو قل أقوى الدول، أقوى البلاد، أقوى المعدات، أقوى التقدم، التكنولوجيا، كل هذه القوة الضاربة الصارخة التي تراها أمامك بعظمة شديدة أمام قوة الله جل في علاه لا تساوي شيئا. انظر كيف خلق الله خلقا له قوة بنفخة واحدة يميت ثم نفخة أخرى يحيي. خلق الله إسرافيل وأمره أن ينفخ في الصور ويلتقم البوق، فهو ينفخ فيه نفخة واحدة فكل نيام كل موتى، يصعق كل من في السماوات والأرض، ثم ينفخ أخرى فكل أحياء. فهذه من قدرة الله جل في علاه، خلق هذه القدرة في ملك من الملائكة جبريل عليه السلام. انظروا كيف قدرة جبريل، وهذه القدرة أحاء من قدرة الله جل في علاه، نتاج من ربوبية الله وعظمة الله جل في علاه. جبريل لما عتى قوم لوط وانتشر فيهم هذا الفساد المستشري، أمر الله جبريل أن يجعل عاليها سافلة. بجناح واحد من أجنحة جبريل حمل هذه القرية إلى السماء، حتى بعض المفسرين يقولون سمع الملائكة في السماء السماء الدنيا يسمعون نباح الكلاب في هذه القرية، فعلى بها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلة. ويقال أنهم لما جاءوا يسألون عنهم فضربهم جبريل بجناحه فأطاحه بمكان الأعين، بالأعين ومكان الأعين. فهذه قوة وقدرة لمخلوق من مخلوقات الله جل في علاه، فلك أن تستحضر وأن تقول أعوذ بالرب القوي القدير. انظر إلى قدرة الله جل في علاه أن يجعل ملكا يسحب هذه الروح ويصعد بها إلى السماء. انظر إلى قدرة الله جل في علاه وعظمة الله لما خلق ملكا هو موكل بأن يسوق هذه الرياح ويسوق هذا المطر فتنزل إلى ما شاء الله جل في علاه. فالربوبية هنا ناسبت كما قلت ليبين العزة والقدرة، بل ولتتصاغر القوة والقدرة البشرية أمام البشر عندما تعلو قوة الإنسان أو قوة دولة أو قوة أمة أمام أعين الناس، يتذكرون بعد ذلك قدرة الله فتتصاغر هذه القوة. أيقولون لا غلبة لهم؟ لا والله، الله غالب على أمره، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ملك واحد يمكن أن يجعل الدنيا بأسرها عاليها واطيها، لأن الله جل في علاه قادر مقتدر. فإذا الفائدة الأولى بذكر الربوبية أن تعلم أن الله جل في علاه عزيز حكيم. الثانية أن تتصاغر القوة أمام قوة الله وقدرة الله. ثم ذكر صفة أخرى، أعوذ برب الناس، فاستيقن العبد كما سنبين من قدرة الله، قال ملك الناس. كأن الله جل في علاه يشير لنا إلى أمور ثلاثة مهمة جدا وفوائد ثلاثة جمة من ذكر ملك الناس. أنت تقرأ وتتدبر أعوذ برب الناس فتتدبر قدرة الله وعظمة الله وجبروت الله، ملك الناس، فتنتقل إلى التدبر الآخر، ملك الناس، كل الناس ملك لله جل في علاه بما يملكون. كأن الله يشير أولا، انظروا إلى الملوك والعظماء الذين هم في الدنيا، هؤلاء مليكهم المقتدر هو الله جل في علاه. يشير الله إلى الناس أو إلى الخلق أنكم إذا عظمتم الملوك وهبتم الملوك وإذا صرفتم لهم العبادة فالله أولى أن تصرفوا له العبادة، لأنه المالك المقتدر، لأنه مالك الملوك سبحانه جل في علاه. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهنشاه، ملك الملوك، لا مالك إلا الله جل في علاه. ولذلك يوم القيامة كل هذه الادعاءات الباطلة تنهار، يقول الله جل في علاه لمن الملك اليوم، فلا أحد يرد إلا هو، لله الواحد القهار سبحانه جل في علاه، فهو مالك الملك. فأشار الله جل في علاه بأن ملوك الدنيا بأسرهم وما يمتلكون ملك لمالك الملك جل في علاه. وفائدة ذلك في العقيدة أن العبد بقلبه لا يميل إلا لمالك الملك مهما يكون عظيما أمامه، ملكا، أميرا، وزيرا، رئيسا، مهما كانت عظمته وعظمة ملكه فإنه ينظر إلى عظمة الله جل في علاه وملك الله جل في علاه، فلا يميل قلبه خوفا ولا رهبة ولا رغبة ولا تذللا ولا دعاء ولا رجاء إلا لمالك الملك سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية أو النفس الثانية، قل أعوذ برب الناس مالك الناس، كأن الله يبين لك إن الله هو مالك الملك ومالك العباد، يتصرف فيهم كيف يشاء، يسلط عليهم من يشاء، فإن الله الذي سلط على عباده الشيطان هو الذي خلق الشيطان وطرده من الجنة، بل وسلطه على عباده ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذه قمة الإيمان بقدر الله جل في علاه وأن الله مالك الملك. ولو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين ما كان ظالما له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح، قال لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض ما كان ظالما له، لأنه يتصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه لفتة أخرى من قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس مالك الناس، فهو مالك الملك سبحانه جل في علاه. ويمكن أن تضيف لفتة ثالثة لهذه الصفة العظيمة، صفة الملك، أنها خاصة أيضا بالربوبية، تذكيرا لمن غفل في الآية الأولى رب الناس فلم يستطع أن يتدبر، يتدبر مالك الناس أخص في لوازم الربوبية، فهو المالك، هو الذي يستطيع أن يقلب القلب كيفما شاء، هو الذي يستطيع أن يحيي ويميت كيفما يشاء. قل أعوذ برب الناس الصفة الأولى. صفة ثانية مالك الناس إله الناس، انتقل إلى الصفة الثالثة صفة الإلهية. لما كانت المعبودات كثيرة، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد الفئران، منهم من يعبد النساء، فلما كثرت العبادة في المخلوقات ذكرهم الله جل في علاه للمؤمن وللكافر إله الناس، لا إله إلا الله، الإله الواحد المعبود هو الله الإله بحق. إذ المعبودات كثر، فبين الله في هذه السورة العظيمة إله الناس هو الرب المالك، هو الإله يعني هو المعبود بحق سبحانه جل في علاه. هذه اللفتة الأولى، كأن الله يشير لعباده اعلموا عندما تقرؤون هذه الآية إله الناس أنني أنا الإله وأنني الذي أستحق السجود وأنا الذي أستحق الدعاء وأنا الذي أستحق الخوف مني والرهبة والدعاء لي والتقرب إلي بالذبح والنذر، إله الناس هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. واللفتة الثانية من ذكر هذه الصفة الجليلة إله الناس هو أن العبد عندما يستجيب، عندما يلتجئ، عندما يعتصم، يعتصم بالمعبود، فهذه عبادة. كأنه يشير أيها الناس الاستعاذة والاعتصام والالتجاء عبادة، فإن صرفتوها لله جل في علاه فهذا لكم خير، وإن صرفتم ذلك لغير الله فقد وقعتم في الشرك. إذ القاعدة عند علماء العقيدة كلما ثبت بالنص وبالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. فقول الله تعالى إله الناس أي الاستعاذة من العبادة، من الإلهية، من العبادة لله جل في علاه، فاصرفوا هذه العبادة لله، فاستعيذوا بالله ولا تستعيذوا بغير الله جل في علاه. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في الملمات استعاذ بأبي بكر وبعمر وبعثمان رضي الله عنهم وأرضاه. من الأفاك الأثيم الذي يقول ذلك؟ من الخبيث الذي يكذب على رسول الله هذا شرك. ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وتعليما لأمته إلا بالله وبعظمة الله بأسماء الله أو بصفات الله، كما قال الله معلما إياه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وأيضا في السنن صح عن نبينا أنه قال أعوذ بوجهك، وأيضا قال أعوذ بكلمات الله التمات. فالاستعاذة عبادة لابد أن تصرف بالله، فلا يستعيذ المرء إلا بالله أو بصفة من صفات الله جل في علاه. إذا ناسب أن يبين الله لنا تكرارا صفات ثلاث الربوبية ليستيقن القلب بأن القدير هو الله جل في علاه، فلا يتوكل إلا على الله، ولا يهاب إلا الله جل في علاه، ولا يستجير ولا يعتصم ولا يلتجئ إلا بالله جل في علاه. ملك الناس يعلم أن الملوك ملكهم زائل، ويعلم أن الملوك هم أفقر ما يكون لله جل في علاه، فلا بد أن نفتقر لله جل في علاه. إله الناس أن هذه عبادة، الاستعادة عبادة، فلا تصرفها لغير الله، إن صرفتها لغير الله وقعت في الشرك، فاصرفها لله جل في علاه، واستعذ بربك واستيقن بأن الله جل في علاه يديرك من كل الشرور. الفائدة الثانية من تكرار هذه الصفات هو التلازم بين الربوبية والملك والإلهية. ما هو التلازم بين هذه الصفات الثلاثة؟ صفة الربوبية ثم صفة الملك أخص ما تكون من الربوبية ثم صفة الإلهية. هذا الترتيب التنازلي، هذا الترتيب البديع من الله جل في علاه، إبداع عظيم جليل. لما؟ لفائدة عظيمة وحكمة جليلة، لأن بينهم تلازم. ما هو التلازم بين الربوبية والملك والإلهية؟ إنسان كأنه في سلسلة، أعوذ استجير التجئ، أنا أخاف وينجيني ربي جل في علاه الذي أعتصم به، لأنه رب ولأنه ملك ملك الملوك ولأنه إله. تلازم بين الثلاث. ما وجه التلازم بين الثلاث؟ بين الرب والإله وبين المالك. نعم. طيب، استغفر الله استغفر الله، هذا كلام أبعد ما يكون. استغفر الله، الله قدير قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، وما احتاج ليخلق الخلق ليظهر قوته سبحانه وتعالى. هذا كلام، استغفر الله، ما صح بحال من الأحوال. هو في تلازم بين هذه الصفات الثلاث مهم جدا، والله هذه لآلئ ودرر تخرج من الآيات العظيمات. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، صفات ثلاث تتلازم، لابد لكل إنسان لا ينفك عابد مكلف عن هذه الصفات الثلاث. خالد سنت ولا فض فوق، هذا أوجس ما يقال وأنصع بياضا لقول دقيق صحيح. أقول من خلق ملك وهو قبل أن يخلق فهو مالك، لكن هو ملك واستحق الملك بإيش؟ بخلقه. من خلق ملك، ومن كان خالقا مالكا فهو الذي يستحق العبادة. هذا هو التلازم. ودائما ما بينا بأن الله جل في علاه يحتج على أهل الكفر بأنهم أقروا بأنه الخالق الرازق، من خلقكم الله، من خلق السماوات والأرض الله، أقررتم بأن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق وأن الله هو مالك الملك، لما أقررتم بذلك استوجب ألا تصرفوا عبادة إلا له، فالخالق المالك هو الذي يستحق العبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، العبادة إلهية. لما؟ شوفوا الحكمة والتلازم، اعبدوا ربكم، كأن سائلا يقف ويقول لما؟ يقول الذي خلقكم، لأنه لما خلقكم، لأنه لما رزقكم استحق بذلك أن تتذللوا له، أن تعبدوه، أن تفردوه بالعبادة. هذا ظاهر جدا في هذا التلازم، تلازم بين الإلهية وبين الربوبية، فإن من خلق ورزق هو الذي يستحق العبادة. ولذلك ترى في بعض الأثار أخلق ويعبد غير، ما كان لهم ذلك، بعدما خلقهم وجب عليهم أن يعبدوه هو، يفردوه هو بالعبادة، ومع ذلك صرفوا العبادة لغيره، فلذلك أنكر الله عليه. فهذا التلازم البديع بين هذه الصفات الثلاث، الربوبية والملك الذي هو أخص ما يكون للربوبية، ثم الإلهية التي يستحقها الله جل في علاه، إله واحد هو الذي يستحق العبادة. فهذه السورة أو هذه الآية الثلاث تدل على مطلق التوحيد، وهو إفراد العبادة لله جل في علاه، صرف كل عبادة لله جل في علاه، منها الاستعادة. فالاستعادة عبادة لا تكون إلا لله. لما؟ لأنه الذي خلق، لأنه القادر المقتدر، لأنه الذي ملك سبحانه جل في علاه، فلذلك هو الذي يستحق أن تفرده بالاستعادة أي بالعبادة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. طيب، قلنا الاستعاذة والالتجاء من شرور، ما هذه الشرور؟ جاءت الجزء الآخر من السورة يبين لنا هذه الشرور التي يعتصم العبد بالله منها. قال الله تعالى ملك الناس إله الناس من شر، أي شر؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس بالفتح اسم، بمعنى الموسوس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس كما سنوي. وقال بعض أهل اللغة الوسوس بالكسر المصدر، وهي الوسوسة، وهذه إشارة أيضا على أن الوسوسة تكون وسوسة من غير الشيطان كما سنبين. فقال من شر الوسواس الخناس، فسماه الوسواس ثم وصفه بأنه يخنس عند ذكر الله جل في علاه، كما روى ابن جرير سندي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الخناس الشيطان إذا ذكر العبد الله خنس، وإذا غفل جاء فوسوس. وفي رواية أخرى قال خناس يخنس حين يذكر الله جل في علاه وحين يوسوس، إذا جاء فوسوس للعبد فانصاع العبد لهذه الوسوسة يخنس، لأنه أخذ مراده منه فيخنس أيضا. فخناس فعال صيغة مبالغة، دائما الاختفاء. وأيضا قال الخناس لأنه إذا ذكر الله ينخنس، والقول الأول أرجح أن العبد إذا ذكر الله يخنس الشيطان. وقال قتادة الخناس الشيطان إذا ذكر العبد الله جل في علاه خنس. ووصف كثير من المفسرين كيف يوسوس الشيطان للإنسان، فقال ابن عباس يجسم الشيطان جاسم، أو قال الوسواس الخناس جاسم على قلب العبد يوسوس له حين الغفلة، فإذا ذكر الله خنس. وقال قتادة هو كالكلب، أو قال له خرطوم، الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب أو خرطوم الخنزير، يلتصق بقلب الإنسان، يلتقم قلب الإنسان، يوسوس له، لأن الوسواس في خفاء لا تسمع صوتا لكن يعقلها القلب ويفهمها. وكما سنبين في الفوائد أن محل النجاة والهلاك القلب، لأن الشيطان يتملك القلب، سلطانه على القلب. فقال قتادة له خرطوم كالخنزير أو خرطوم القلب، الكلب يلتقم القلب، يوسوس حين الغفلة وينخنس حين ذكر الله جل في علاه. وقال الحسن البصري ومجاهد وغير هؤلاء وصفا للشيطان الخناس أنه كما قلنا يجري في دماء الإنسان فيوسوس، يمتلك القلب أو يجسم على القلب فيوسوس للقلب ويزين الفواحش. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في أكثر من حديث، في غير ما حديث يبين لنا علاقة الشيطان بالإنسان وكيف يدخل الإنسان جسد الشيطان جسد الإنسان فيوسوس في صدر الإنسان. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله قرين، قالوا يا رسول الله ولا أنت حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم. فأسلم بالتسكين، لكن هي قرأت فأسلم وقرأت فأسلم. قالوا يا رسول الله لكل أحد قرين وأنت؟ قال وأنا حتى أنا لي قرين من الشيطان، وكل الله شيطانا لي، فإن الله في علاء وكل شيطانا لنفسه. قال إلا، الفارق بيني وبينكم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا. فأسلموا يعني أسلموا أنا، أسلموا أنا من فعلي، فعل مضارع مرفوع ما فيش نصب ولا جزم، فأسلموا أنا من وسوسته، فأسلموا أنا من غيه، فأسلموا أنا من شره. والدلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إيمانه سلمه الله من شروره، حتى أنه كان يخشى أن يأمر الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن منه كما في الصلاة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه كرة من نار فأخذه، حتى أنه قال شعرت ببرد لعابه في يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخي سليمان لا ربطته في السريع يلعب به الصبيان. فقد تغلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يأمر النبي إلا بخير، هذا تفسير فأسلموا. أما في الرواية الأخرى قال إلا حتى أنا ولكن أعانني الله عليه فأسلم هو، يبقى العائد هنا على من؟ على الشيطان، فأسلم يعني دخل في الإسلام. والله أعلم الأولى أرجح، والله أعلم الأولى أرجح، لكن العلماء الذين قالوا فأسلم يعني أسلم هذا القرين، فأسلم هذا الشيطان، استدلوا بخاتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأمرني إلا بخير، لأنه لما أسلم كان يتعاون مع النبي صلى الله عليه وسلم على البر والتقوى. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وجاءت صفية رضي الله، وهو يصف كل ذلك، نحن الآن في وصف الجزء الثاني، كيف يوسوس الشيطان للإنسان، كيف يتمكن الشيطان الخفي على الإنسان ويوسوس له، لا سيما وأنه لا يسمع الوسوسة، هو يعقلها بقلبه، يزين له الفواحش فيفعل هذه الفواحش بهذه الوسوسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصف الراوي أنه كان معتكفا في مسجده، فجاءت صفية لزيارة نفسه فزارت رسول الله، فبعدما جلست الساعة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها، فلما قام ليقلبها توصيل صفية رضي الله عنها لبيتها، هذه من الحاجات التي يخرج بها المعتكف من مسجده، مر رجلان فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكما أسرع، لما رأى كل واحد منهما النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله أنا ظن سوءا برسول الله. يقف الإنسان مع امرأة وإن وقف مع أي امرأة، حتى إذا قلنا أنه وقف مع امرأة أجنبية هو محرم لكل امرأة على اعتقاد بعض العلماء، لكن الإنسان الحريص على عباد الله الذي أولاه وهو رحمة للعالمين قال على رسلكما إحسانا بالظن للسلام، يقول على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف تملك الشيطان من الإنسان حتى وفي آخر الأخيار يمكن أن يظن به سوءا من الوسواس. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، إذن الشيطان يستطيع أن يجري في عروق الإنسان. أصاب الله كل من أنكر مسألة الصرع بالصرع، لأن هذه واضحة جدا أن الشيطان يستطيع أن يدخل في الإنسان ويجري منه مجرى الدم العروق. أرأيت الدماء كيف تجري؟ الشيطان يجري في دمك كما